أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا رب الله كما يخبر تعالى أنه الذي خلق الأرض كما خلق السماوات ورفعها كذلك هو الذي خلق الأرض ومدها وهو الذي مد الأرض مدها وبسطها جعلها فراشا للناس وقرارا وجعلها معدنا لأرزاق العباد مد الأرض وجعل لها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل ثمرات جعل فيها فهي وإن كانت كما هو معروف مقرر عند أهل العلم أن الأرض يعني كرية الشكل فإنها في نفس الوقت هي مبسوطة مبسوطة على أنها كرية هي مبسوطة ليست صغيرة الحجم لا واسعة كبيرة وهو الذي مد الأرض جعل فيها رواسي وأنهار جعل فيها رواسي الجبال حتى لا تضطرب الأرض وجعل فيها أنهار جارية شراب الناس وسقي زرور وبغير ذلك من الطعام تكون منه شراب من الاسلام فليحمد الله على هذه النعمه التي حرمها اكثر الخلق نسال الله ثبات على ذلك الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونه يذكر الله تعالى كمال قدرته بعض دلائل قدرته وربوبيته من ذلك انه رفع السماوات السبع طباق رفعها بغير عمل فهو الذي يمسكها بقدرته لا ولم يجعل لذلك أسبابا ظاهرة وبعض المفسرين يقول عمل ترونه رفع السماوات بغير عمل يعني مرئي بغير عمل مرئي وقيل في تفسيرها أنكم ترونها كذلك ترون السماوات مرفوعة بغير عمل وهذا أظهر الله أعلم الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونه ثم استوى على العرش يعني على فوق العرش والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات ثم استوى بعد خلق السماوات والأرض استوى تعالى على العرش كيف شاء على وارتفع سبحانه وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل الليل والنهار الشمس والقمر دائبة مستمرة إلى الأجل المقدر لها كل يجري لأجل مسلم يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم من لقاء ربكم والله قد نصب الآيات الكونية السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهم كلها آيات ثم إنه تعالى يذكر بها في آيات في مواضع كثيرة يذكر بخلق السماوات والأرض وبإنشاء السحاب وإنزال المطر وبآيات كثيرة إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات ويعدد هي آيات ونعم نعم يا محمد اقرأ فوائد الشيخ سيد من سورة يوسف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص وقال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى محنة كل ما في القيامة بعده مترتب عليه أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أغلال في أعناقهم فلا يؤمنون وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأغلال تكون في أعناقهم يوم القيامة في نار جهنم سلاسل أغلالا وسلاسل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم يستعجلون هذا يستعجلون لهذا يقال لهم يوم القيامة هذا الذي كنتم به يستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الرسلات قد تقدم النكبات والعقوبات للأمم الماضية وقال الذين كفروا قد خلت من قبلهم الرسلات ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة قد خلت من قبلهم الرسلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ولهذا لا يعاجلهم بالعقاب ولا مع استعجاله واستخفافه لا يعجل. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كذلك من تعنتاتهم أنهم يطالبون هات آية، يطلبون منه كذا وكذا تعنتا، يقترحون الآيات والخوارق زاعمين أنهم إذا وقع ذلك لا يؤمنون، يعني إذا وقع ذلك يؤمنون. إنما أنت منذر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول وبشير ونذير، لا يملك يعني نزول الآيات ولا نزول العذاب، فذلك كله إلى الله ولكل قوم هاد إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال في قواسم وأنهار، قال تعالى: ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين. نوع الثمار، وهذا يشاهده في النخل، حتى النوع الواحد يكون متنوع. الشكر عند الناس من نوعين، والثاني من نوعين، الخاص مثلا يكون نوعين، خاص تنويع. وهذا فيه متعة للناس مشهدا ومنظرا وانتفاعا للغذاء والفاكهة. من كل الصفات جعل فيها زوجين، هذا في الأرض يغشي الليل النهار، يغشى الليل النهار فيذهب بضيائه، وكذلك يأتي النهار فيبقى ظلام الليل، وآية لهم الليل نسق من النهار ليلة هم ظلمون. وهاتان الآيتان أعني الليل والنهار يذكر الله بهما كثيرا كثيرا، آيتان ونعمتان. الليل والنهار آيتان وهما نعمتان للعباد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يرزقكم من الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يرزقكم من الليل. فالناس لا تتم مصالحهم ولا تستقيم حياتهم إلا بالليل والنهار، بتعاطف الليل والنهار، هذا لمعاشهم وهذا لسكنهم. من إله غير الله يأتيكم بليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون. ثم قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في المسجد، ولتبتغوا من فضله، يعني يوصل الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم، هذه الآيات إنما ينتفع بها المتفكر. هذه آيات كونية معروضة للعيان يشهدها الناس بالإطلاق باستمرار دائما دائما صباح ومساء صباح. وهذه الأرض التي نعرف. ثم قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، قطع مختلفة، كما أن الثمار متنوعة، ثمار الأرض متنوعة، نفس الأرض جسم الأرض قطع مختلفة من شيء، يعني القشرة السطحية هي أنواع، وكذلك الطبقات الباطنة هي أنواع، قطع متجاورة وأنواع. سبحان الله. وفي هذا الآيات سمعنا قال أرض طين أرض ضمن وأرض حجر وأرض بين ذلك، هذا في سطح الأرض، وهكذا الباطن فيها هذا وهذا، طبقة حجرية طبقة ضمنية طبقة. ومن محنة إلى محنة، منحة، هذه ستأتي يعني محتملة هي كذا، لكن كانوا يريدها ولا هي فيها فيه. محنة إلى محنة، تقل من محنة القاف الجنب إلى محنة العبودية والرق إلى محنة السجن، العبارة اللي عندك محتملة، تحتمل هذا أو تنقل من محنة مجموعة إلى منحة، وهي ما أنعم الله به عليه من العزة والكرامة إلى تحتمل العبارة تحتمل. نعم. ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن منة شف عطف ومنة، هل تأيد إنها من محنة إلى منحة؟ سؤال سؤال أعادها يعني، ومن محنة إلى تمام جيد، هذا جيد هذا جيد نعم جيد. ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار، فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها. ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، وأن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب من ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة، فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار، ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما، أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع، أعظم نورا وجرما، جرما نعم إيش نعم، والماء الله جرمان، الجرم الشمس والقمر أعظم جرمان لما هو فرع عنه، لذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه والكواكب إخوته. أما الكواكب فهذا ظاهر، أما الشمس والقمر ما هو بين، ما هو بين إلا من حيث التذكير والتأنيث، أما من حيث العظم الشمس أعظم من القمر، وضوء الشمس هو أصل نور القمر. ما ندري الله أعلم يعني، لكن قطعا أن الشمس والقمر هما يعني رمز أو مثل أبويه بس، لكن أيهما الأب والأم هذا محل تأمل. ما ندري، الشيخ مشى على أن تأويل أن الشمس رمز أو شبه للأم وطمر للأب، وهذا يمكن يمشي باعتبار المذكر والمؤنث، لأن الشمس مؤنثة والقمر مذكر. نعم الله أعلم. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث، فليس كذا من العجيب أن الشمس والقمر دائما إذا ذكر تذكر الشمس قبل الشمس والقمر، الشمس والقمر حسبان، ذكر الشمس والقمر ذائبين، الشمس والقمر الشمس والقمر دائما تقدم ذلك. ولعل هذا التقديم ما جاء إلى يعني الواقع، الشمس أعظم أعظم جلما حجما وضوءا، وهي الأصل في ضوء القمر. نعم. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث، فلذلك كانت أمه والقمر والكواكب مذكرات، فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظم، أن الساجد معظم محترم للمسجود له، والمسجود له معظم محترم، فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبيه وإخوته. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومن المناسبة في رؤيا الفتيين أن أنه أول رؤيا الذي رأى أنه يعصر خمرا، أن الذي يعصر في العادة يكون خادما لغيره، والعصر يقصد لغيره، فلذلك أوله بما يقول إليه أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمله، وأنه سيبرز للطيور بمحمل تتمكن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة، وجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحها تصلح وبفسادها تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه،

والسرب هو ما يختفي فيه الإنسان، إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك. له أي للإنسان معقبات من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله، وهم ملازمون له دائما. وكما أن علم الله محيط به، فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيء. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا وشدة وأمرا يكرهونه، فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم، فإنه لا مرد له ولا أحد يمنعهم منه، وما لهم من دونه من وال يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله، خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين. أحسنت. فيها المعادي قطعة، وفيها على ظاهرها جنة من أعناب مما يزرعه الناس ويخلدون، وفي الأرض قطع وجنة من أعناب وزرع الشروق التي تنتج الحبوب من غذاء ودواء وغيره، ونخيل متنوع، ونخيل سنوان وغير سنوان، وكل ذلك يشقى بماء واحد. ثم الثمر يخرج ونفضل بعضها على بعض، كل يشقى بماء واحد تجد فيه التباين. الماء واحد ولكن الثمار مختلفة. والجودة نفضل بعضها على بعض. أيضا في هذا آيات لقوم يعقلون. ينبغي الإنسان يتفكر فيما تأكل وتشرب. ما نأكل وبس، ما لا ندرك إلا ما تدركه الجهة، يعني اللذة والنهم، لا كل وتفكر. والتفكر هذا يسند للإنسان أن يعني يستشعر قدرة الله وفضل الله ورحمة الله ونعم الله، يشكر ويشكر سبحان الله. تفكر في مثال اللقمة التي تتربع من الجهة، كم يد عملت فيها، كم يد عملت فيها هذه اللقمة التي وصلت إليك، كم يد عملت فيها. نعم محمد. آية بقية الفوائد نقرأ عبارة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض أي خلقها للعباد، خلقها للعباد، نعم نعم، ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع. قل أئنكم تكفرون بالذي خلق العالمين وجعل العلماء ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أوضاع الإسلام وجعل هناك تحريم وبركة، نعم، وجعل فيها رواسي أي جبالا عظاما لئلا تميد بالخلق، فإنه لولا الجبال لمادت في أهلها لأنها على تيار ماء، لأنها على تيار ماء. أما مجموع الأرض يعني بحجمها الكلي ليست الماء على سطح الأرض، على سطح المياه الإضافة، فسطح الأرض منه اليابس الذي يقسمه الجغرافيون إلى قارات، ومنه الماء الماء ويقسمه الجغرافيون إلى امتداد كلها. جعل الله على هذه الأرض يعني فيها الجبال الراسية، هذا والله أعلم، لأن المراد مجروع الأرض لتكون الأرض قارة، ولهذا هناك جزر يعني في صحيح على تيار الماء وليس فيها جبال، يظهر الله أعلم من هذه الجبال يعني لتثبيت الأرض بكليتها، لتثبيت الأرض بكليتها، والله أعلم. لأنها لا تيار ما لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادا لها، وجعل الله التي جعلها الله أوتادا لها، أوتاد، نعم، وجعل فيها أنهارا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم، فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا، ولهذا قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي صنفين مما يحتاج إليه العباد، يغشي الليل النهار فتظلم الآفاق، فيسكن كل حيوان إلى مأواها ويستريحون من التعب والنصب في النهار، لا إله. ولكن هذه الحضارة بما حدث فيها من وسائل الإضاءة غيرت شيئا من حياتنا، فتجد أنهم في النهار في الليل لا يسكنون

ليوسف لا حزن هم الذين تجنوا وأخطأوا في تصرفهم مع أبيهم وما أخذهم هم أخطأوا أما يعقوب ما أخطأ يعقوب هذا شيء جعله الله في قلبه ليوسف لما لما رأى ولما يتوقع له من الصلاح والعلم والفضل لهذا لم يذكر الله عن يعقوب انه تاب وانه قال تاب او اعترف باولاده لا ليس بظاهر لكن يعني دلت شريعتنا على وجوب العدل بين الاولاد وجوب العدل فيما يملكه الانسان ووجوب العدل بين الزوجات فيما يملكه الانسان وجوب العدل بين الاولاد في العطيه لا يخصص العدل في العطيه يقول الله اعدلوا بين اولادكم حمى المحبه حاله قلبيه ما يمكن يفكر فيها ما يضحك لكن يظهر هذا في الاثر كذلك المحبة فاضع بين الزوجات في المحبة هذا لا لوم فيه إنما يلام الزوج فيه يعني الميل مع أحد الزوجتين بما يقدر عليه من القسم والنفقة وما إلى ذلك نعم. ومنها الحذر من شؤم الذنوب وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل وكذبوا عدة مرات وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه وفي إتيانهم عشاء يبكون ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة ومنها ما من الله به على يوسف هذه مسألة خلافية يعني هل أولاد يوسف بقية الأولاد صاروا أنبياء فيه نزاع والشيخ كان يرجح أنهم أنبياء والله أعلم إيش ما يعني لا فيه شيء وأوحينا إلى يوسف النبي من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هذا الرأي الثاني سلام سلام

رأى بقاءها ودوامها، يعني فكر في الخلود في الجنات. وإن كان من أهل الشقاء فشقاء الآخرة أشد وأبقى، أشد وأبقى لما التفكر. وإذا رأى الإنسان مظاهر الدنيا فلا يأسى ولا يعجب، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإذا رأى الإنسان ما أوتي بعض الناس ومنهم من يكون كافرا أو فاسقا أو فاجرا فلا يأسى ويعجب أنه لا بل يحمد الله على ما أنعم به عليه من الإيمان والهدى والعلم والتقوى ويرتبط بنعمة الله، وأن ما آتاه الله أعظم مما أوتي هؤلاء. نعم إلى هنا. ومنها أكمل فقرة سم، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، لا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.